عليه النهار. اللهم لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد يا ربنا على نعمة الإسلام، وعلى نعمة الإيمان، وعلى نعمة القرآن. اللهم يا رب استرنا ولا تفضحنا، اللهم يا رب استرنا ولا تفضحنا، اللهم يا رب أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا رب استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تعتق رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجميع المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا رب أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب وفقنا إلى ما تحب وترضى. اللهم يا رب تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسائر أعمالنا. اللهم يا رب بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يا رب بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اجعلنا من الذين يأخذون كتابهم بيمينهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب املأ قلوبنا بطاعتك، واملأ قلوبنا بخوفك. اللهم يا رب أصلح أولاد المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين. اللهم يا رب رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم يا رب رد بهذه الأمة إلى دينك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب انصر إخواننا في مصر. اللهم يا رب انصر إخواننا في مصر وفي سوريا وفي كل مكان. اللهم يا رب قو إيمانهم. اللهم يا رب ارزق لهم الصبر والسلوان. اللهم يا رب انصرهم على أعدائهم. اللهم يا رب أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك. اللهم يا رب أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم يا رب اجعلنا من المحافظين على الصلوات. اللهم يا رب اجعلنا من المحافظين على صلاة الفجر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي تب على المذنبين، اللهم يا ربي تب على العصاة، اللهم يا ربي لا تأخذ أحدا من الناس حتى تتوب عليه، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي أحينا مساكين وتوفنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين. اللهم يا ربي أحينا على سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربي اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ربي ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب اجعلنا من الذين يطيعونك كما ترضى، ومن الذين يعبدونك كما تحب، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب لا تفرق هذا الجمع في هذه الليلة المباركة إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور، برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم يا رب أصلح أحوالنا، اللهم يا رب أصلح بيوت المسلمين والمسلمات، اللهم يا رب أصلح أزواج المسلمين وزوجات المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب لا تحرم أحدا منا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا رب اجعل آخر كلامنا في هذه الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.